الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء للميت في الصلاة عليه، وذكر فيه المؤلف أربعة أحاديث. الحديث الأول وهو حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، جنازة هكذا بالفتح، وهي الميت. يقولون الفرق بين الجنازة والجنازة أن الجنازة للأعلى والجنازة للأسفل، يعني النعش يقال له جنازة والميت يقال له جنازة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول، حفظت من دعائه، هذا يدل على أن ما ذكر هنا في هذا الدعاء أنه بعض ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يعني كما عليه عامة أهل العلم أن ذلك يكون بعد التكبيرة الثالثة، فهو يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكبر الثالثة ويدعو للميت. فهنا يقول: فحفظت من دعائه وهو يقول، يعني بعد التكبيرة الثالثة. وهنا سمعه عوف بن مالك رضي الله عنه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع صوته بذلك، وهذا الرفع الأصل في الدعاء الإسرار، وصلاة الجنازة يسر بها، ليست بصلاة جهرية لا في القراءة ولا في غير القراءة، لكن الجهر هنا محمول على التعليم، محمول على التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببعض قراءته في السرية أيضا، يسمعهم بعض الآيات تعليما لهم، ولا بأس أن الإمام يسمع المأمومين في الصلاة السرية شيئا مما يقوله من القراءة أو من الأذكار التي تكون في هذه الصلاة، وكذلك أيضا في صلاة الجنازة. يقول: فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه. المغفرة عرفنا أنها تعني الستر، وكذلك أيضا الوقاية، يستر عيوبه وذنوبه فلا يفتضح في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك أيضا تعني التجاوز عن التقصير والإساءة. والرحمة أبلغ من ذلك، فإنه برحمة الله تبارك وتعالى يدخل الجنة، برحمة الله تبارك وتعالى يصل إلى أعلى الدرجات، برحمة الله تبارك وتعالى يحصل له المطلوب، كل هذا برحمته تبارك وتعالى. اللهم اغفر له وارحمه، تجاوز عن سيئاته، استر عيوبه، ارحمه. بعضهم يقول بقبول الطاعات، ولكن المعنى أوسع من ذلك كما سبق. قال: وعافه واعف عنه. عافه من ماذا؟ عافه من العذاب، نجه منه، سلمه من ذلك، واعف عنه مما وقع من التقصير والخلل والنقص والعيب والزلة والمعصية، اعفو عنه، فهو يعافى من كل ما يحاذر ويكره. عافه والعافية إذا حصلت للعبد سلم من الشرور والآفات وأنواع المخاوف. ولهذا نسأل العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا في ديننا ودنيانا. فهذا من أعظم المطالب، عافه واعف عنه، يعني مع المغفرة والرحمة، وأكرم نزله ووسع مدخله. أكرم نزله ووسع مدخله، النزل هو في الأصل يقال لما يعد للضيف، قراء الضيف، يعني أحسن نصيبه من الجنة. وهكذا قول من قال أكرم نزله أي رزقه الذي يكون له من النعيم. المقصود أكرم نزله أي أنه يصير إلى ضيافة الله تبارك وتعالى، فتحصل له أنواع الألطاف والخيرات والنعيم، سواء كان ذلك في قبره فإن العبد ينعم في القبر أو يعذب، أو كان ذلك أيضا حينما يلقى الله تبارك وتعالى ويبعث ويصير إلى الجنة. بمعنى اجعل نزله وضيافته عندك كريمة، أكرم نزله وأوسع مدخله، يعني وسع له في قبره، افسح له في هذا القبر، وكذلك أيضا وسع مدخله، يوسع له في آخرته وما يصير إليه في المنازل في الجنة. لأن المدخل مفرد مضاف إلى المعرفة وهي الضمير مدخله، وهذا يفيد العموم. وقد تكلمت في مجلس خاص في غير مجالس الأذكار عن قوله تبارك وتعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقلنا هذا يعم جميع المداخل، أدخلني مدخل صدق، فهنا وسع أوسع مدخله، فيدخل في ذلك القبر ويدخل في ذلك ما بعد القبر، أن يوسع له في منازله في البرزخ والقيامة والجنة، وسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد، وقد مضى الكلام على هذه الثلاث في مناسبات سابقة وبينا وجه ذلك. فهذه الأمور الثلاثة الماء والثلج والبرد تقابل حرارة الذنوب، فالذنوب لها حرارة تحرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحترقون وتحترقون. فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، إلى أن ذكر العشاء. فهذه الذنوب تحرق أصحابها، وإنما تطفأ بماذا؟ تطفأ هنا في الدنيا بالطاعات، بالصلاة وغيرها، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أما في هذا الدعاء اغسله بالماء والثلج والبرد، هذا يقابل الحرارة، حرارة الذنوب وما يعقبها من العذاب. ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فذكر هذه المطهرات وذكر هذه الصفة في التنقية من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالتنقية بمعنى التنظيف والتطهير، طهره من ذنوبه وخطاياه كما يطهر وينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الثوب الأبيض لأنه يظهر فيه النظافة والنقاء، كما أنه يظهر فيه الدنس، فإذا نقي الثوب الأبيض من الدنس فإن ذلك أدعى لظهور ذلك النقاء بخلاف غيره من الألوان. وعلى كل حال هنا قال وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. دارا خيرا من داره، داره هذه التي في الدنيا ما هي، ما قيمتها؟ دارا خيرا من داره، فيصير إلى دور أعظم وأكرم وأوسع من هذه الدور على ما فيها من النكد والكبد والعناء بأنواعه. فهذا دعاء له بأن يبدل دارا خيرا من داره، وخيرا هنا الذي يظهر أنه يراد بها الوصف وليس أفعل التفضيل، لأن خيرا كما مضى في بعض المناسبات تأتي بمعنى أفعل التفضيل، كما قال ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. خير، تقول زيد خير من عمر، يعني أخير منه، يقولون خير ويقولون فلان شر من فلان، هذه الواقعة شر من التي قبلها، يعني أشر. فهنا المراد والله أعلم الوصف، لأنه لا مجال للمقارنة بين دور الدنيا ودور الآخرة. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما في مقارنة، وش دور الدنيا؟ لا شيء، لا شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني صوت أحدنا في الجنة قال خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت عفوا من الجنة، خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت ما هو؟ موضع الصوت 2 سنتي في 50 سنتي؟ هل يستطيع الإنسان أن يسكنها هنا ولا ينتفع بها في الدنيا؟ لو إنسان قيل له بنعطيك أرض في أغلى مكان في العالم لكن موضع صوت، فإنه لا ينتفع بها، لا بسكنة ولا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك. لكن في الجنة هذا خير من الدنيا بما فيها من الأملاك والثروات وما يتنافس فيه المتنافسون من العقارات والأحمر والأصفر وما إلى ذلك مما تشقى به كثير من النفوس. على كل حال أبدله دارا خيرا من داره، بعضهم فسره بهذا وقيل غير ذلك. على كل حال هذا الذي يظهر. قال وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. الأهل هنا فسره بعضهم بالخدم، والأهل أهل الإنسان يصدق ذلك على زوجته وعلى من يحتف به من ولد ونحو ذلك، أو لا يقال لهم أهل، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك، فاستثنى المرأة. إذن ما الذي ينجو؟ وقد نص عليه أنه ينجيه، الذي يبقى هم الأولاد والبنات ونحو ذلك. فهنا وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. الزوج خيرا من زوجه، الآن من الحور العين يزوج من الحور العين، وكل واحد له من أهل الجنة 2 من الحور العين مع زوجته التي من أهل الدنيا وهي أجمل من الحور العين، وكذلك أيضا الشهيد يزوج 70 من الحور العين. فهنا أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، فهذا كله يكون له في ذلك، هذا دعاء له بأن يتحقق له هذا جميعا. هنا التبديل، تبديل الزوجة والأهل ونحو ذلك، هذا فيما يبدو والله أعلم يشمل تبديل الأعيان وتبديل الأوصاف. تبديل الأعيان وتبديل الأوصاف، تبديل الأعيان بأن يعوضه الله عز وجل خيرا منه. الخدم يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. عند في الدنيا خادم أو خادمة أو لربما يتعنى معها ويتعب من تلكؤها في العمل أو من سوء عملها أو سوء أدائها أو سوء خلقها أو كثرة تضجرها أو ما تفعله لربما من أنواع الإساءة. فهنا الحور الخدم من الجنة الولدان والحور العين كزوجات، هذا كله من تبديل الأعيان. وأما الأوصاف فترجع المرأة الكبيرة في السن التي تجاوزت سن الشباب وصارت عجوزا ترجع شابة، الدميمة غير الجميلة ترجع أجمل ما يكون في النساء، أجمل من الحور العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة من أهل الدنيا أنها لو من أهل الجنة من أهل الدنيا لو أضاءت لو أطلت على الدنيا لأضاءتها. هذه المرأة من أهل الدنيا التي في الجنة غير الحور العين، فهي أجمل وأكمل من الحور العين. هذا من تبديل الأوصاف، المرأة الكبيرة الهرمة العجوز ترجع شابة، الدميمة ترجع جميلة، التي فيها عاهات فيها عيوب ترجع أجمل ما تكون، سيئة الخلق ترجع حسنة الخلق، أخلاقها على أكمل ما يكون، لا يسمع منها ولا يرى ولا يجد شيئا يسوءه البتة، بخلاف هذه الدنيا فهي مجبولة على الأكثر. فالإنسان لا يخلو أن يجد من أهله ويجدون منه ما ينغص، ولكن في الجنة لا تنغيس، لا تجد المرأة من زوجها شيئا ولا يجد الرجل من امرأته شيئا. هناك دار النعيم دار الراحة، هناك لا يوجد كبد ولا يوجد عناء ولا يوجد تعب ولا يوجد أمراض ولا يوجد صداع ولا يوجد هم ولا غم ولا حزن ولا فقر ولا حاجة ولا يوجد قلق ولا يوجد مشكلات ولا صداع ولا لغو ولا تأثيم ولا أحقاد ولا بغي ولا غل ولا عدوان ولا ظلم ولا أبدا أي شيء. هناك الراحة الكاملة ولا يوجد ملل، إنسان يمل إذا كان في هذه الدنيا عنده استراحة، عنده أماكن متنزهات، ذهب إلى مكان يتنزه فيه أول ما يذهب يطرب ويأنس وينبسط وبعدين يمل، ثم بعد ذلك تدعوه نفسه للانتقال للتغيير للذهاب هنا وهناك. ولذلك تجد أن البائس الذي لا يجد شيئا في هذه الدنيا يبحث عن وسائل النعيم والراحة وينظر إلى دور أهل النعيم وقصورهم وإلى متنزهاتهم ويتمنى لو بقي فيها ساعة من نهار، بينما تجد من ألفوا هذا وانغمسوا فيه يبحثون عن غيره. فتجد أولئك يبحثون عن الأكلات القديمة أيام الفقر، يبحثون عن هيئات الدور القديمة الأزياء القديمة، يعني أهل الترف ملوا ملوا من النعيم والحرير والطعام الذي يستلذ بصنوفه، ملوا فصاروا يبحثون عن الأشياء القديمة الأكلات القديمة، حتى صارت توجد محلات تبيع المعلبات القديمة جدا وصار الناس يطلبونها ويبحثون عنها التي تذكرهم بأيام الحاجة والمعاناة والفقر، فيبحث عن هذا في المأكول والمشروب والملبوس والمركوب، يبحث عن سيارة قديمة جدا قد تخلى عنها أهلها وزهدوا فيها، يشتريها بأغلى الأثمان ويفاخر بها. على ماذا؟ هؤلاء زهدوا في هذه النعمة ملوها، فصار يبحثون عن غيرها، يبحثون عن شيء آخر. فتجدهم في لباسهم أحيانا من التبذل ما لا يختاره العاقل لنفسه إطلاقا، وقد يضطر إليه البائس الفقير. وتعرفون خبر ما جاء في التاريخ، بعض زوجات بعض ملوك الطوائف في الأندلس لما رأت الفقيرات وهي تطل من القصر، يمشين في المطر في الوحل والطين حافيات الأقدام يبعن الحليب، فتمنت أنها تمشي بالطين، فأمر زوجها هذا الملك ملوك الطوائف بطحن الطيب العود، يطحن ويعجن ثم وضع في صحفة من الذهب وقدم بين يديها لتمشي عليه حتى تتمتع بالمشي بالطين، لكنه ليس بطين في الواقع، وإنما لون الطين ولكنه الطيب. هكذا يطلب الإنسان إذا بطر النعمة وملها، فإن هذه الحياة لا يجد الإنسان فيها راحته وبغيته مهما أوتي. فهنا دعا بهذا الدعاء، وأدخله الجنة، أدخله الجنة ابتداء، وأعذه من النار، أجره، أعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، شك الراوي فيما يبدو، مع أنه يحتمل أن يكون أو هنا بمعنى الواو، فإن أو تأتي بمعنى الواو، يعني أعذه من عذاب القبر وعذاب النار. في رواية وقه، يعني من الوقاية والحفظ، فتنة القبر، فتنة القبر حينما يأتيه الملكان، من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. ويقول هنا قال، يعني عوف بن مالك هذا الصحابي الذي يروي لنا هذا الحديث، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل بهذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لما سمع. فهذا الحديث في مشروعية الدعاء للميت، وأنه يجوز الجهر للإمام به جهرا، يسمع بعض من خلفه ليعلمهم، وليس المقصود بذلك هو الجهر، ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. ولهذا حفظ عنه هذا، ما نقلوا عنه ماذا قرأ، مثلا قرأ الفاتحة، وأنه جهر بالفاتحة، مع أنه لا إشكال في أن يجهر بشيء من ذلك ليعلمهم، يجهر بالآية الأولى مثلا أو نحو هذا. نعم، وسيأتي إن شاء الله أدعية أخرى غير هذا الدعاء. والمصلي على الجنازة يمكن أن ينوع هذه الأدعية، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، ويمكن أن يجمع، لأن هذا مقام دعاء، فيستكثر من ذلك ما استطاع، لكن من غير تطويل زائد، لأن الإسراع بالجنازة مقصود ومطلوب، فلا يكون ذلك الإيجاز الذي ما أن يكبر حتى يسلم كما يفعل بعض الأئمة، هذا غير صحيح، هذا يدعى له، بحاجة إلى دعاء هؤلاء الناس. ولا يكون ذلك أيضا بتطويل زائد، فيكون ذلك حبسا للجنازة وتأخيرا لها. على كل حال، الاعتدال في مثل هذه الأمور مطلوب، والميت أحوج ما يكون إلى الدعاء. فهذا الدعاء كما ترون جامع، وقد تمحض للدعاء للميت، فالإنسان لا يدعو بذلك لنفسه إلا أن يقول ما ورد، كان يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ونحو ذلك. فهذا الدعاء الذي في هذا الحديث هو متمحض للميت بالعفو والغفران والسلامة والنجاة والإكرام والإحسان، وهكذا ما ذكر في هذا الدعاء. والله تعالى أعلم. إذا كان عندكم سؤال، نعم. كيف تنادي؟ الأخ يسأل، يقول إخبار الناس بالجنازة أو عن الجنازة، أن يوجد في المسجد الفلاني جنازة، هذا لا بأس به، ولا يكون ذلك من النعي المحرم، نعي الميت. في بعض النواحي الأئمة، أئمة المساجد، إذا صلى الناس الفريضة قالوا يوجد جنازة في المسجد الفلاني، فذهب الناس صرفوا يصلون عليها، هذا في الأماكن قريبة يعني النواحي والأطراف، فيستطيعون جميعا أن يدركوا الجنازة، وبعضهم قد يصلي عليها في المقبرة، يحضرون هذه الجنازة ويدعون لها، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وكذلك ما كان عن طريق الوسائط والوسائل برسائل ونحو هذا من أجل الصلاة عليه وشهود هذه الجنازة بالدفن، فهذا لا إشكال فيه وليس من النعي المحرم. واضح؟ نعم. ويسأل عن التعدد الجماعات اللي تصلي عليها. هو الأصل أن يصلى عليها مع الإمام، هذا الأصل، ولكن لو وجد حاجة كأن تكون هذه الجنازة في البيت، غسلت في البيت والنساء لا يخرجن مثلا، أو هذه المرأة امرأة هذا الرجل مثلا هي في الحداد لا تخرج، وبعض أهل العلم يرى أصلا أن ذهاب النساء إلى قصدا إلى المسجد للصلاة على الجنازة أن هذا من نوع اتباع الجنائز، والذي يظهر أنه ليس كذلك، ولا بأس في ذهاب النساء إلى المسجد لاتباع الجنازة. ومن تأمل الروايات الواردة في الباب جمعها الروايات الصحيحة، فإن الجنازة كانت في ذلك العهد يبدأ بها من دار الميت، كانت تغسل في بيته، فكان اتباع الجنازة يبدأ من البيت. النظر في الروايات وألفاظ هذه الروايات كانت الجنازة يبدأ اتباعها من البيت، فينطلقون بها إلى المسجد، فيبدأ الاتباع من البيت ثم يذهب إلى المسجد فيصلون عليها ثم يتبع الجنازة إلى المقبرة حتى تدفن، فهذا هو الاتباع. أما الآن فصارت الجنازة لا ينطلق بها من البيت، وإنما يذهب بها من المستشفى مباشرة إلى المغسلة. فإذا جاء النساء إلى المسجد للصلاة عليها فليس هذا من الاتباع. فالمقصود أنه لو صلوا عليها في البيت هؤلاء النساء مثلا، كانت الجنازة في البيت، فلا إشكال في هذا. أما غير النساء ممن يذهبون إلى المسجد، فالأصل أنهم يصلون عليها في نفس الجماعة مع الإمام، لكن لو أن هذه الجنازة ستنقل إلى مكان آخر، وقد شهدها بعضهم يعني مات في بلد وسينقل إلى بلد آخر ليدفن فيه وسيصلون عليه هناك، فالذين حضروه هنا يمكن أن يصلوا عليه ثم ينقل بعد ذلك، فلا إشكال بهذا الاعتبار. وكذلك أيضا من فاتته صلاة الجنازة فهذا أيضا يصلى عليه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء كما هو معروف التي كانت تقوم المسجد، فماتت دون أن يشعر، فلما علم بذلك ذهب إلى قبرها عليه الصلاة والسلام وصلى عليها، فدل على أن الصلاة على الجنازة بعد ما صلي عليها أن هذا لا إشكال فيه بعد ما صلي عليها. طيب، إذا تعددت الصلاة على الجنازة فمن لم يصلي لا بأس أن يصلي، فإن دعت الحاجة إلى أن يصلي قبل فلا بأس، وإن لم تدع الحاجة فالأصل أنهم يصلون مع الإمام، ومن فاتته استدرك بعد ذلك صلى على الجنازة، فإن لم يكن صلى على القبر. الله أعلم. نعم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، الدعاء الذي يقال والسلام عند دخول المقابر، فإذا وقف على قبر معين يريد أن فإنه يدعو له، لا حاجة إلى أن يتحدث ويخاطب الميت ويقول السلام عليك يا فلان ابن فلان أو نحو هذا، أو بعض العامة يجلس عند رأسه وبعضهم يمد يده يظن أنه يصافحه، هذا كان كله لا أصل له، ولكن إذا دخل المقبرة سلم السلام العام المشروع وبعد ذلك يدعو لهذا الميت. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال السلام عليك يا أبي، فهذا زيارة لمكان ليس بمقبرة وإنما قبور معينة وكذا، لكن الذي شرع عند دخول المقابر زيارة المقابر هو هذا الدعاء العام السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره، فيدعو للميت المعين أو يدعو لعموم الأموات، لكنه لا يتحرى الدعاء لنفسه في المقبرة. هذه أمور غيبية، هل يشعر الميت بزيارة هؤلاء أو لا يشعر لا نعلم، لكن نحن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى زيارة المقابر، قال فإنها تذكركم الآخرة، تذكرنا نحن الآخرة، وهم ينتفعون بالدعاء عموما، لكن هل يشعرون بزيارة هؤلاء الأحياء هذا أمر غيبي. أما ما يذكر من أنهم يتباشرون بهذا أو أنهم يعلمون به فهذا كله لا أصل له. نعم. يقول عند الدعاء هل يرفع يديه؟ أما في الصلاة فلا يرفع يديه، وأما خارج الصلاة لو أنه وقف على القبر سواء بعد الدفن مباشرة لأنه بحاجة إلى الاستغفار أو في زيارة زار المقبرة فوقف على قبر ودعا له، فإن رفع يديه فلا إشكال، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وإن ترك فلا إشكال، الأمر يسير. لكن في الصلاة لا يرفع. بالنسبة للصفوف لا يشترط عدد، ولكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة للميت ذكر عدد المصلين الذين يشفعون إن صلى عليه كذا، وكذلك ذكر عدد الصفوف 3. ولذلك كان بعض السلف إذا ما صلى على الجنازة إلا عدد قليل مثل 6 كان يجعلهم 3 صفوف، صف فيه 2 والصف الثاني فيه 2 والصف الثالث فيه 2، فيكون صلى عليه 3 صفوف فإنهم يشفعون له، صلى عليه 3 صفوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام شفعوا فيه. طيب ها نعم أحسنت. يقول قوله أبدله زوجا خيرا من زوجي، ذكر الفقهاء أن هذا مخصص بالرجل، أما المرأة فلا يقال في حقها أبدلها زوجا خيرا من زوجها، واضح؟ إلا إذا حمل هذا على تغيير الأوصاف، زوجا خيرا من زوجها بمعنى أنه يرجع شابا في حال من الكمال وحسن الخلق ونحو ذلك، لكن هذا لا يظهر، ليس هو المتبادر، قد يكون على سبيل التبع، لكن الأصل الرجل زوجا خيرا من زوجه، الحر العين خيرا من زوجه في الدنيا، وامرأته يكون من باب تغيير الأوصاف، من باب تغيير الأوصاف. وكذلك إذا كان الميت صغيرا طفلا فله دعاء آخر أيضا. طيب نعم. صلاة الغائب فيها خلاف معروف بين أهل العلم، فمنهم من يقول بأن الذي يصلى عليه صلاة الغائب هو من لم يصلى عليه أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صح هذا، ولم ينقل أنه صلى على غيره مع أن بعض أصحابه قد مات بعيدا عنه، فلم ينقل أنه صلى عليهم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يموتون، وأهل الأمصار لما مات كبار الصحابة رضي الله عنهم ومات الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لم ينقل أن أهل الأمصار صلوا عليهم صلاة الغائب. فهذا يستدل به جمع من أهل العلم على أن من صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، إنما تكون صلاة الغائب على من لم يصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة بالنسبة للنجاشي لأنه ما وجد بأرض الحبشة من يصلي عليه، وهذا هو الأقرب والأرجح من هذه الأقوال. من أهل العلم من يفرق ويقول يصلى على من له شأن، يصلى على من له شأن مثل الإمام العادل والعالم ونحو ذلك، قالوا هذا يصلى عليه. وبعض الفقهاء يقول يصلى مطلقا صلاة الغائب، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي دل على أن هذا له أصل، والأقرب هو الأول، لكنها مسألة يسيرة ولا يصلح الشقاق والخلاف فيها. يعني كل إنسان لا يعتقد مشروعية صلاة على الغائب إذا كان صلي عليه في مكان آخر، فقام الناس يصلون عليه وهو في المسجد، مسجد جامع أو غير جامع، الناس كلهم قاموا وهذا جالس لوحده، الخلاف شر وما يليق مثل هذا، فيقوم ويصلي، والأمر في ذلك يسير. ومن تتبع عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح فكانوا يتركون المخالفة في الأمور التي هي من هذا القبيل، يتركون المخالفة في مثل هذه الأشياء، كل الناس يقومون إلا هو، ويقول أنا أعتقد أن صلاة الغائب غير مشروعة. طيب لكن الناس قاموا وصلوا وكذا، والخلاف شر، إظهار المخالفة بهذه الطريقة. طيب نعم. هذه سبق الكلام عليها، مسألة تمني الموت، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يتمنى الموت لضر نزل به، وإنما يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لا يتمنى الموت. لكن من أهل العلم من قال إذا كان ذلك خوفا على دينه من الفتنة فلا إشكال في ذلك، والأحسن أن يقال بأن هذا جميعا يقول فيه اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ولم يفصل. نعم نعم. السفر من أجل الصلاة على الجنازة هذا سفر من أنواع السفر الذي يكون لقربه لطاعة، سفر طاعة، فالسفر كما هو معلوم إما أن يكون لقربه واجبة أو غير واجبة كالحج والعمرة وصلة الرحم، وكذلك السفر ليصلي على جنازة، لا إشكال في هذا. ولا يقال هذا إنه من قبيل شد الرحال أو ما شد الرحال، وماذا شد الرحل إلى بقعة يقدسها ويعظمها ويصلي فيها، إنما ذهب ليصلي على جنازة، الصلاة على الجنازة مشروعة، فهو يمشي إليها ويقصدها، فإن بعد ذلك عنه وسافر إليه فلا إشكال في هذا، والله أعلم. يقول: من صلى على جنازتين فهل يقال له قراطا؟ له أربعة، صلى على جنازة له قراط، فإذا صلى على جنازتين هل يقال له قراطا؟ فضل الله واسع ويرجى له ذلك، لأن قوله من صلى على جنازة، جنازة مفرد هنا، فمقتضى أنه إذا صلى على أكثر من جنازة أن ذلك يكثر يعني الأجر، والله أعلم. السلام عليكم.